عن خالد بن عبد الرحمن. عن خالد بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ سند البخاري والترمذي والنسائي. صدوق يخطئ سند البخاري والترمذي والنسائي. عن غالب القطان. عن غالب القطان وهو صدوق خلي أصحاب الكتب. صدوق خلي أصحاب الكتب الستة. عن بكر بن عبد الله المزني. بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس. جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرة يكره ابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أحد العباد الأربعة من أصحاب الكرام وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن. وكيع هو ابن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن المبارك يقول واحد يسمى ولده مبارك تفاؤل. أقرأ عبد الله بن المبارك. إيه؟ عبد الله بن المبارك. إيه؟ يقول واحد يسمى ولده مبارك تفاؤل. مبارك؟ إيه. عبد الله مبارك؟ إيه. مبارك أبوه. أنا ذا. مبارك أبوه ليس هو. إيه. هذا الإنسان يسمى ولده مبارك. هذا عبد الله مبارك. على كل تسمية مبارك لا بأس بها. لكن يعني باب الاسم واسع واذا سمى اسماء معبده لله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن فكان اسم والدخل ال عليها ما في اسم مثل مثل مثل الحسن مثل الحسن والحسين والعباس يعني يؤتى بال وتذكر وتعلم يكون تفاؤل لان ما يستعجل لا يعني هو يعني الممنوع يقال تبارك تبارك وتعالى هذه لا تقال لله عز وجل وأما الكون يعني يقال المبارك أو المبارك يعني هذا مثل غيره من الألفاظ الأخرى التي هي مثل خالق وغيره. قال رحمه الله تعالى باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى بعد ما استحبنا الجلوس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وذلك لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وكذلك أيضا كان يصلي ركعتين بعد ما تطلع الشمس. وقد جاءت في بعض الأحاديث كما سيذكره المصنف ويقال لها صلاة الإشراق وهي تابعة للجلوس. وهذه الصلاة يمكن أن تكون صلاة الضحى لأنها جاءت في وقتها فينوي هذه وهذه ولكن كون يأتي بصلاة الضحى مستقلة عن هذه هو الأولى فإنه هما جميعا فإنه لا بأس بذلك يعني صلاة الإشراق الذي جاء ممتدة أو جلوس ممتد من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس ثم يعني يذهب إلى بيته يمكن أن تكون صلاة ينويها صلاة الضحى أيضا ويمكن أن يأتي صلاة الضحى في وقت آخر فيما يكون في شدة الحرارة كما جاء في الحديث في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الثقال يعني حين تشتد الحرارة أي صلاة الضحى هذا هو أفضل أوقاتها. عن جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. حتى تطلع الشمس يجلس في مصلاه يصلى فيه حتى تطلع الشمس المصلى الذي صلى فيه كان يصلى فيه. وهذا